بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بيان الإساءة المنهي عنها. قال: الإساءة منحصرة في جلب المفاسد ودرء المصالح. فإذا جلب الإنسان على نفسه أو على غيره مفسدة فإنه يكون مسيئا، وإذا دفع الإنسان عن نفسه أو عن غيره مصلحة فإنه يكون مسيئا، سواء فيما يتعلق بأمر الدنيا أو ما يتعلق بأمر الدين. قال: الإساءة منحصرة في جلب المفاسد ودرء المصالح، وهي متعلقة بالعبادات وبنفس المكلف وغيره من الأناسي والحيوانات المحترمة. وعلى الجملة فلا يرجع شيء من جلب المصالح ودرء المفاسد وأسبابها إلى الديان لاستغنائه عن الأكوان. يعني هذا يوافق حديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فطاعتنا تنفعنا ولا تنفع الله، ومعصيتنا تضرنا ولا تضر الله شيئا. فالله عز وجل غني عن العالمين، فلذلك قال: فلا يرجع شيء من جلب المصالح ودرء المفاسد وأسبابها إلى الديان، فإنما من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. والديان كما هو معلوم محل خلاف بين أهل العلم، هل هو اسم من أسماء الله عز وجل أم لا، بناء على الحديث الوارد في ذلك. فمن أهل العلم من يحسنه، ومنهم من لا يحسنه. فعلى كل حال يقول: استغنائه عن الأكوان، أي أن الله عز وجل غني عن الخلق. الله تعالى غني، وغناه من لوازم ذاته، ونحن فقراء وفقرنا من لوازم ذاتنا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. والله عز وجل غني عن العالمين، الله تعالى غني عن العالمين، فقال لاستغنائه عن الأكوان، فلا يحتاج إلى طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. قال: إنما يعود نفعهما وضرهما على الإنسان، ومن أحسن فلنفسه سعى، ومن أساء فعلى نفسه جنى، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فقال: وإحسان المرء إلى نفسه أو إلى غيره، إما بجلب مصلحة دنيوية أو أخروية أو بهما، كما مر من قبل. يعني إحسانك إلى نفسك أو إلى غيرك إما بجلب مصلحة دنيوية أو أخروية أو بهما، تجلب لنفسك مصلحة دنيوية أو أخروية، أو تجلب لغيرك مصلحة دنيوية أو أخروية. صدق مثلا على النفس، صدق على الغير، كذلك أيضا تطعم نفسك أو تطعم غيرك، وهكذا أيضا تقوم بشيء من الطاعات الواجبة أو المستحبة من صلاة وصيام وصدقة وبر وإحسان وغير ذلك، أو تدل غيرك إلى ذلك وتعينه عليه وتحثه عليه. قال: وإما بدرء مفسدة دنيوية أو أخروية أو بهما، تدفع عن نفسك أو عن غيرك مفسدة في الدنيا وضررا دنيويا على النفس أو المال أو العرض، وهكذا أيضا أو تدفع ضررا أخرويا في اجتناب المعاصي التي لها آثارها في الدنيا والآخرة. قال وإساءته إلى نفسه أو إلى غيره إما بجلب مفسدة دنيوية أو أخروية أو بهما، أو بدرء مصلحة دنيوية أو أخروية أو بهما، فكل من أحسن إلى نفسه فكان أجره مقصورا عليه، وكل من أحسن إلى غيره كان محسنا إلى نفسه وإلى غيره. واضح، يعني كل من أحسن إلى نفسه أجره مقصورا عليه، لأن نفع هذا لازم للإنسان لا يتعدى إلى الغير. قال وكل من أحسن إلى غيره كان محسنا إلى نفسه وإلى الغير. أنت عند أن تتصدق صدق التطوع على الآخرين أحسنت إلى نفسك وأحسنت إلى غيرك. أنت عند أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم الناس الخير أحسنت إلى نفسك وأحسنت إلى غيرك. قال وكل من أساء إلى نفسه كان وزره مقصورا عليه، كان وزره مقصورا عليه، كمن ترك واجبا، ترك صلاة من الصلوات، أفطر في رمضان وما أشبه ذلك. وكل من أساء إلى غيره فقد بدأ بالإساءة إلى نفسه، أساء إلى غيره في نفسه، في دمه، في ماله، في عرضه، اغتاب، قتل، سرق مال غيره، ظلم غيره، فأسأت إلى نفسك أولا ثم إلى الغير. قال وإذا اتحد نوع الإساءة والإحسان كان عامهما أفضل من خاصهما، إذا اتحد نوع الإساءة والإحسان يقول كان عامهما أفضل من خاصهما. يعني كيف يكون الإساءة تكون الإساءة أفضل؟ يعني هو يريد إذا كان ذلك من باب الدرء، درأت مفسدة عن نفسك أو عن غيره، فإذا كان عن الغير فيكون أفضل لأن أجر ذلك متعد، وإذا فعلت مصلحة للغير كان نفعها أعظم وأفضل لأنها متعدية. ولو فرضنا أن المقصود إذا أساء الإنسان إلى نفسه أو إلى غيره فكانت الإساءة إلى الغير أضر وأشد وأعظم إثما، لكن يحمل الكلام على أن المقصود بذلك درء المفسدة. إذا كنت تدرى عن نفسك مفسدة دينية أو دنيوية، أو تدرى عن نفسك مفسدة دينية أو دنيوية، فإنك إذا درأتها عن غيرك فإنك أحسنت إلى نفسك وإلى الغير، سيكون ذلك أفضل. قال وإذا اتحد نوع الإثم والإحسان كان عامهما أفضل من خاصهما، وليس من أصلح بين جماعة كمن أصلح بين اثنين. يعني الآن إذا أحسنت إلى واحد لك أجر، لكن لو أحسنت إلى عشرة الأجر أعظم، الأجر أعظم. إذا علمت واحدا لك أجر، إذا علمت مئة الأجر أعظم. إذا فعلت حسنة يقتصر أجرها ونفعها على بعض الناس، وإذا عملت حسنة عامة عظيمة تشمل عددا كبيرا لا شك أن الأجر يكون أعظم. وهكذا إذا دفعت مفسدة عن شخص فأعظم من ذلك إذا دفعتها عن جماعة، تدفع الناس الدعوة إلى التوحيد، التحذير من الشرك، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الدعوة إلى السنن النهي عن البدع، تحذير العام للناس والخطب والمحاضرات والكلمات، وكذلك الكتابة في الكتب وبيان الحق والباطل في المجامع العامة كن نفعه أعظم. قال وليس من أصلح بين جماعة كمن أصلح بين اثنين، وليس من أفسد بين جماعة كمن أفسد بين اثنين، كما أنه يختلف تفسد بين اثنين من الناس أعظم من ذلك أن تفسد بين الرجل وامرأته، بين الرجل وأبيه، بين الرجل وابنه، بين الرجل وأخيه، بين التلميذ وشيخه، وهكذا. فالمفاسد فيعظم ضررها بعظيم